الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، استكمل الأسئلة. يقول: كيف يكون الله فاعلا والعبد فاعلا أيضا والفعل واحد؟ وهل يمكن مثال يوضح؟ هو الله عز وجل مقدر كل الأقدار، وهو فاعل جميع الأقدار، وجعل الله للعباد قدرة محكومة بقدرة الله لا تخرج عنها، جعل الله للعباد قدرة محكومة بقدرة الله، فإن الله عز وجل ينشئ الفعل حينما يعزم العبد على شيء يفعله، فالله ينشئ الفعل في نفس الوقت على ما أنشأه الإنسان. الإنسان إذا عزم على فعل من الأفعال وهو يملك القدرة ولديه الطاقة، يملك الوسائل والقدرات، فإن الله عز وجل يقدر هذا الفعل الذي عزم على فعله العبد. يقول: انتشر عندنا فتنة التقارب أو الدعوة للتقارب بين أهل السنة والرافضة، حتى افتتنت بعض أهل السنة، ويقول أن أهل السنة ويقولون أهل السنة: كيف نتقارب بين النصارى وهم كفار، ونتقارب بين الرافضة مع أنهم ينطقون بالشهادتين، كيف نرد عليه؟ هذه مسألة محكومة بقواعد الشرع. والمقصود بالتقارب، ما المقصود بالتقارب؟ المقصود بالتقارب التقارب بين ديننا، بين السنة والجماعة اللي هي الحق وهي الإسلام، وبين أي مذهب كفري أو بدعي فلا يمكن التقارب، لأنه هذا خلط بين الحق والباطل، هذا لبس، ولا تلبس الحق بالباطل. لكن إذا قصد التقارب بالمصالح الدنيا والمجاورة والتعاون على أمور دنيا الناس، إذا كان يحكمهم بلد واحد ويوجد بينهم شيء من الجيرة والاختلاط في المعيشة، فالتقارب من باب دفع الظلم ومن باب التعاون على مصالح الناس في دنياهم فهذا مشروع. أما التقارب في الدين كيف يكون أصلاً؟ كيف تتصور أن يكون هناك تقارب بين الحق والباطل؟ هل نملك أن نتنازل عن شيء من ديننا ومبادئنا، مبادئ الحق؟ ما نملك. والذي يريد أن يتنازل بالرافضة فهو لا يملك، لأنه ما ينوب عن الأمة، ولا يملك أنه يعني يتنازل عن الحق باسم الأمة. أما بشخصه فقد يهلك معهم في التنازلات، قد يهلك في التنازلات لمبادئهم. فالتقارب إنما يكون تقارب معيشي بالضوابط الشرعية، أما التقارب الديني، تقارب العقيدة، تقارب الدين، فهذا لا يعني لا يمكن ولا يتأتى ولا نملكه أصلا. ما يفعله الإنسان يفرط في دينه ولا يتحمل المسؤولية ولا ينوب عن الأمة. ولذلك يعني مسألة التقارب التي أنشئت قبل عقود بين المسلمين وبين الرافضة فشلت، وأغلب من مثل فيها من المسلمين ليسوا من أهل الفقه في الدين ولا من أصحاب العقيدة الصافية. وأنا أذكرني شاركت في مثل هذا الحوار يسمون التقارب بين الشيعة والسنة. فكان في ورقتي هذا الطرح، قلت احنا لا نملك ان نتقارب معكم في اي اصل من اصولكم الا الامور التي توافقوننا فيها مع انكم تنقضونها مثل الشهادتي، هذه مساله مفروغ منها ما يحتاج نتقارب اصلا، اما مسائل الدين الاخرى فلا يمكن التقارب ويستحيل وهو عبث واضاعه وقت، ولا يملك أحد منا نحن المسلمين أهل السنة والجماعة أن يتنازل عن شيء يتقارب أو يقرب إلى مذهبكم فيه. ولو أن أحد منا لا قدر الله تنازل عن شيء من أصولنا من أجل التقارب فهذا يخصه وليس يخص الأمة، ولا يمثل المسلمين ولا يمثل بلده طبعا. فغضبوا، ومع الأسف أن اللي رد علي ينتسب للسنة، تحمس ورد وقال ما هكذا جينا لنجتمع ولا هكذا يكون الحوار. قلت لا بلى هكذا، نكون صريحين هكذا يكون الحوار، وإذا لم يكن الحوار هكذا فهو عبث. فلا يمكن أن نتنازل عن شيء من ديننا، ولا نطلب منكم التنازل إلا بالحوار وإقامة الحجة. نحن نحاور، نعم نتعايش، نعم في أمورنا المعيشية التي تستلزم أن يكون بيننا تفاهم على أمور المعيشة والحقوق بيننا، وأن لا يظلم بعضنا بعضا، وأن يحسن بعضنا إلى بعض، هذا مطلوب في كل بلد بحسبه. فالذي رد علي من أهل السنة، يعني يدعى له أنهم أهل السنة. طبعا فيما بعد أقر وندم وأعلن هذا لما ظهرت حقائق الشيعة في حرب العراق. هذا الرجل الذي رد علي أقر وأعلن أنه الذين كانوا يقولون كذا كذا من شيوخ السعودية هم أهل الحق والصواب، وأنا أعتذر عما بذر مني، وهذا يشكر له. لكن وقتها كان متحمس، فلا تقارب. ما الفرق بين الجماعة والأكثرية؟ الجماعة هم الذين يجتمعون على الحق ويكون لهم مرجعية، وهم العلماء والولاة، ولا عبرة بالكثرة ولا بالقلة. أما الأكثرية فقد يكونون جماعة وقد لا يكون جماعة، قد يكونون أشتات وهم أكثرية. هل أسماء هذه الفرق جاءت من عند أصحابها، أي هم الذين سموها لأنفسهم أم لا؟ وما هي الأقرب لأهل السنة؟ بعضها سمى نفسه، فمثلا الأشاعرة والماتريدية سموا أنفسهم اتباعا للأشعري والماتريدي، والمعتزلة سماهم الناس معتزلة لأن واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصري. الحسن البصري يمثل إمام المسلمين في وقته في البلد الذي هو فيه، ولما أثيرت قضية الفاسق الملي في مجلس الحسن البصري قال الحسن البصري إنه مرتكب الكبيرة، يعني عاصم بكبيرته في الدنيا، وفي الآخرة أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فقام واصل بن عطاء واعترض. شوفوا عندهم سوء معاملة، عندهم سوء تصرف، عندهم غرور، فاعترض على الحسن البصري وقال إن مرتكب الكبيرة في الدنيا لا كافر ولا مؤمن، وفي الآخرة مخلد في النار إذا مات على كبيرته. فكثر الخصام، والحسن البصري بين الحق وتلاميذه كذلك، ورأى واصل بن عطاء أنه ليس له، يعني ليس له قدر في هذه الحلقة، فانحاز إلى زاوية من زوايا المسجد واعتزل مجلس الحسن البصري وأخذ يقرر مذهبه، فقيل اعتزل وسموا معتزلة. الجهمية سموا بشيخهم الجهم بن صفوان، القدرية سموا بمذهبهم وهو الخوض في القدر، المرجع كذلك سموا بمذهبهم وهو الأرجاء، فتختلف التسمية. أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة هم المرجئة والأشاعرة والماتريدية. المرجئة مرجئة الفقهاء. هل مفهوم الجماعة يعرف بالعدد؟ لا. هل حزب التحرير من أهل السنة والجماعة؟ لا، حزب التحرير معتزلي، حزب التحرير على مذهب المعتزلة تماما، ما يختلف إلا في وصفه لنفسه بأنه حزب التحرير، وإلا فهم معتزلة. هل يوجد أهل بيت النبي في هذا العصر؟ نعم يوجدون، معروفين لهم يعني عائلاتهم ولهم أنسابهم وفيهم نسابة ومعروفين، غالبا هم معروفون، ويوجدون هنا في جزيرة العرب، في السعودية، ويوجدون في اليمن، ويوجدون في العراق والشام والأردن والمغرب ومصر ودول المغرب كلها. ما في بلد من بلاد المسلمين إلا وفيه فئة من آل البيت، لكنهم يقلون أو يكثرون. يقول نسمع بعض الشبهات حول أعمال بعض الصحابة، ويسمونهم بدعة كالتراويح، وإيش الحصيات أو عند الذكر. التراويح ليست بدعة لأمور، أولها لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرعها وما قطعها إلا خشية أن تفرض، فلما مات انتهى الوحي فأحياها عمر بن الخطاب، فأصبحت من سنة الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فالترويح ليست بدعة، ولا يقول إنها بدعة إلا جاهل ولا يعرف أصول الاستدلال. يقول بعض القراء أثناء قراءتهم للقرآن يقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويبدأ، الجهر بها غير مناسب. الله أكبر هذه لم تشرع، إنما التسمية نعم، التسمية في أول القرآن وفي بداية كل سورة. يقول: فهل هذا العمل بدعة؟ وهل هو بدعة التكبير بعد قراءة القرآن؟ لا، ما هو بها، لكن هذا بدعة قبل قراءة القرآن، أن يقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم هذا بدعة، لكن يسمي نعم. ما حكم المظاهرات والثورات على الظلم والظالمين؟ هل هي من الدين؟ ما حكم الدين لله والوطن للجميع؟ والوطن للجميع. المظاهرات هذه هي من أعمال الكفار، ليست معروفة عند المسلمين، فليست من أساليب المسلمين. والمظاهرات غالبا تؤدي إلى فتن، غالبا تؤدي إلى فتن، حتى في البلاد المضطربة التي فيها اضطراب والناس عليهم ظلم ظاهر ولا يحكمون بشرع الله، المظاهرات لا تشرع لهم، تشرع لهم أن يغيروا بالنصح وبالكلمة وبالرفق، فإن غيروا وإلا فليرجعوا لأنفسهم، ما يصيبهم فهو بذنوبهم. المسلمون يختلفون عن غيرهم في مسألة دفع الظلم ودفع الشر، المسلمون يؤاخذون بذنوبهم، والكفار قد يمهلون في الدنيا فلا يؤاخذون بذنوبهم إلا ما في النفوس، الله عز وجل يعني يسلط مرض القلوب والنفوس على الكفار، لكنهم قد لا تظهر لهم عقوبات شاملة لأنهم أقاموا دنياهم وليس لهم في الآخرة من خلاق. أما المسلمون فيعاقبون بذنوبهم، ومن العقوبة أشد العقوبات في ذنوب المسلمين هي الظلم الذي يكون لهم. كما قال أحد السلف لما تكلم عنده بعض الناس في ظلم الحجاج، فوصاهم بأن يستغفروا الله ويتوبوا إليه، يعني بأن يعملوا الصالحات فيزول عنهم الحجاج. وهذه من سنن الله الثابتة في المسلمين. المسلمون ليسوا كغيرهم، إذا استقاموا أقام الله الأمور لهم وهيأ لهم العدل، وإذا ما استقاموا يعاقبون بذنوبهم، وربما عقوبتهم بذنوبهم في الدنيا تكفير لهم، فليتقوا الله. فهذه الأساليب، أساليب الثورات، ليست أساليب شرعية. وإن كان بعض العلماء في خارج بلدنا لأنهم عندهم عدم استقرار قد يكون لهم اجتهادات في مثل هذه المظاهرات، لكن الذي ظهر لنا أن أضرارها أكثر من مصالحها، فمن هنا ترجح هذه القاعدة، قاعدة المنع. أما البلاد المستقرة التي تحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مثل بلادنا، حتى وإن كان عندها بعض التجاوزات، ما دامت الأصل فيها الحكم بما أنزل الله، الأصل فيها الرجوع إلى الكتاب والسنة، الأصل فيها تقدير العلماء ومرجعيتهم، فلا يجوز مثلها فيها مثل هذا الأساليب بإطلاق. حتى في معالجة الأخطاء في مثل هذه البلاد تكون معالجة الأخطاء بالنصيحة، بالتواصي، بالاستقامة على دين الله عز وجل، وبالحكمة والرفق، وبالدعاء. الدعاء يجب أن لا نتسهل فيه. الدعاء هو أعظم وسيلة يملكها المسلمون في كل أحوالهم. الدعاء هو أسرع وسيلة للفرج، لكن قلوبنا غافلة وننسى الدعاء، ونجلس نتهارش، يقبل بعضنا على بعض، يلوم بعضنا بعضا، أحد يلوم المشايخ وأحد يلوم المسؤولين، واللوم على أنفسنا بأفرادنا. فلنبدأ بأنفسنا ونصلحها، ونصلح ما حولنا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلنعمل بسنن الله تستقيم أمورنا. الشيعة نسبة للتشيع لعلي، والمقابرية نسبة للبدع في المقابر والشركيات، والسبائية نسبة لعبد الله بن سبأ، والفاطمية نسبة للفاطميين لأنهم زعموا أنه من ذرية فاطمة، وهم كاذبون. النسابة أصحاب النسب الذين يعرفون أنساب الناس يقولون العبيديون الفاطميون في انتسابهم إلى فاطمة رضي الله عنها كاذبون. السؤال الأخير، ما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ الإرادة الشرعية هي التشريع، الحلال والحرام الذي يطلب من العباد أن يمتثلوه. أما الإرادة الكونية فلا دخل للعباد بها، إرادة الله في تدبير الكون. ننتقل إلى درسنا. في القرن الثاني، في مطلع القرن الثاني الهجري، تنامت وتوسعت مسيرة الأهواء والافتراق، لأنه انتهى جيل الصحابة وأغلب كبار التابعين الذين هم أكثر الناس حزما في حماية الدين، وبدأت الفرق تكثر وتستعمل الأساليب الكيدية، وبدأت تمنهج ما مذاهبها، تضع مناهج وأصول، وتؤلف وتكتب، تزداد الدعاية لها، حتى أن المعتزلة كانوا يرسلون إلى جميع أقاليم المسلمين مندوبين يدعون إلى المعتزلة إلى الاعتزال من حماسهم للاعتزال. ولذلك انتشر الاعتزال في جميع بلاد المسلمين. ففي مطلع القرن الثاني كثرت فرق الخوارج وصاروا فرق كثيرة، وامتدت رقعتهم في العراق والساحل الشرقي من جزيرة العرب وفي فارس وخراسان وشمال أفريقيا الخوارج، وتشبعت مقولاتهم أو تشعبت مقولاتهم، صاروا فرق. وكثرت فرق الشيعة واتسعت وتشعبت وتطورت مقولاتها، وظهرت أصول الرافضة بشيء من العلن، وأعلنت الرافضة شتم الصحابة وبعض أصولهم الأخرى، خاصة بعد مفارقتهم لزيد بن علي. زيد بن علي كان معتزليا وكان شيعيا، لكنه لم يوافق الشيعة في عقائدهم الخبيثة، فكان شيعيا يفضل علي على عثمان أو علي على الصحابة فقط، فاعتزلوه، امتحنوه مرات فلا يجيبهم بما يريدون، فكانوا يظنون أنه يستعمل ذلك تقية، لكنه تبرأ منهم ومن مذاهبهم علنا زيد بن علي. فنشأت من عنده الزيدية، الزيدية من المعتزلة ومن الشيعة في وقت واحد، الزيدية معتزلة وشيعة في وقت واحد. ثم تفرقت الزيدية وخرجت منها الغالية أهل الغلو من الزيدية، وهم من كانوا يسمون الجارودية والآن يسمون الحوثية. فهؤلاء كانوا في أكثر أمورهم على مذهب الرافضة، وفي الآونة الأخيرة أخذت الرافضة شبابهم وعلمتهم هناك وخرجتهم من مدارس وحوزات الرافضة، فأصبحوا رافضة خلص، والآن يقاتلون لدين الرافضة في اليمن، يقاتلون لدين الرافضة ويدعون إليه ويريدون أن يعملوا به في اليمن. وكثر فيهم التناقضات، التعطيل عن الرافضة والتجسيم، منهم مجسمة يشبهون الله بخلقه ويشبهون الخلق بالله، بل كل المجسمة التي ذكرت في القرن الثاني الهجري كلها من الرافضة، والمجسمة هم الذين يعتقدون لله جسما ويمثلونه بخلقه، ومنهم في نفس الوقت معطلة ينكرون أسماء الله وصفاته، فهم يحملون المتناقضات. ثم تطورت بدع القدرية وتشعبت وصارت فرق، واندمجت كثير من أصول القدرية بالمعتزلة، فصارت أغلب القدرية معتزلة وأغلب المعتزلة قدرية، هذا في القرن الثاني. ونشأت أصول المعتزلة والجهمية، كانت المعتزلة والجهمية في أول أمرها في أصول قليلة، يعني في أمور معدودة، فقط القول بالمنزلة بين المنزلتين وبخلود العصاة في النار، هذا مذهبهم أولا، لكن تجارت بهم الأهواء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جذبتهم الأهواء ودفعتهم إلى أن يكون لهم أصول كثيرة مخالفة للسنة، لأنهم يرون أول عدو لهم أهل السنة والجماعة، فصار عندهم نوع من الحرص على المباينة والمفاصلة والمخالفة للسنة، وهذه السمة في جميع أهل الأهواء إلى يومنا هذا، ما يكتفون بالبدعة الأولى، بل تجرهم مخالفتهم لأهل السنة وذمهم لأهل السنة أن يخالفوا أهل السنة في كل شيء أو في أكثر الأشياء، فكذلك ظهرت الجبرية، والجبرية هم الذين يقولون أن الإنسان مجبور على أفعاله، ليس له أي إرادة وليس له أي قدرة خاصة. نعم، الإنسان له قدرة بقدرة الله، من قدرة الله، وله إرادة جعلها الله عز وجل له يميز فيها بين الحق والباطل، وأيضا يندفع فيها إلى الحق أو إلى الباطل، إرادة، وهي تحت إرادة الله. فهم أنكروا هذه الإرادة وجعلوا الإنسان يسمون الجبري، وجعلوا الإنسان غير مريد، فهو كالريشة في مهب الريح، وهذا خلاف للواقع ومكابرة. لكن الجبرية سبحان الله لم تتطور ولم تبقى كفرقة بعد القرن الثاني، يعني اندثرت وبقيت قد تكون في عقول أشخاص فقط. وظهرت المرجئة الغالية الذين يقولون الإيمان هو المعرفة فقط، ولا يضر مع المعرفة ذنب، وأن الإنسان إذا عرف الله لو ارتكب جميع الآثام ولو ترك جميع الفرائض فهو مؤمن كامل الإيمان. يسمون غلاة المرجئة، وهؤلاء كفار وهم جهمية. وكذلك كما قلت المشبهة في هذا في القرن الثاني. القرن الثاني توسعت فيها الافتراق الفرق وبدأت تؤسس لها أصولا، أصول منهجية لها قواعد تدرس وتعلم، ولهم أدلة واستدلالات عقلية وشرعية في تلبيس النصوص واتباع المتشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، فهم زاغوا بالتماس أدلة لهم من القرآن والسنة على غير وجه المشروع، مع أن أغلبهم لا يستدلون بالسنة، وقليل منهم يستدلون بالسنة إذا وافقت أصولهم وأهواهم، وإذا لم توافق أصولهم وأهواهم ردوها وإن كانت في الصحيحين، طعنون فيها بأي نوع من الطعن. هذا في القرن الثاني. في القرن الثالث بدأت الطلائع الباطنية التي تفرعت عن الرافضة. الباطنية فرق كثيرة، منها الإسماعيلية، ومنها البهرة، ومنها الدروز، ومنها النصيرية، ومنها العلوية، وغيرها. في القرن الثالث تفرعت عن الباطنية الرافضية فرق كثيرة، وكلها تجهل في الدين، حتى شيوخها لا علم لهم في الدين، إنما هي أهواء. وظهرت القرامطة في القرن الثالث والعبيدية، وبدأوا يسيطرون على بعض البلاد الإسلامية. العبيدية والفاطمية كلهم من أصل واحد، رافضة افتروا كذبا بأنهم من أهل البيت. وظهرت طلائع الطرق الصوفية والحلولية، الذين يقولون بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود، ظهرت مبادئهم في القرن الثالث. وظهرت مبادئ الطرق لكنها يعني مخففة، لكن فيه شيوخ ومريدين، فيه شيوخ ومريدون، ولم توغل في الكفريات والزندقة التي كانت عليها الطرق فيما بعد، لكن وجدت الجنيدية وإلى آخره من الطرق، والمحاسبية وإلى آخره. جنيدية ينتسبون للجنيد، محاسبية ينتسبون للحارث المحاسبي وغيرهم. وأيضا في القرن الثالث حصل أمر عجيب، خاصة في أيام المأمون. المأمون اغتر بمذهب المعتزلة واعتقد أنه الحق وتحمس له ولنشره والدعوة إليه، واجتمعت عليه رؤوس المعتزلة وكثر الاعتزال، فأراد المأمون ظنا منه أن الاعتزال هو المذهب الحق أن يلزم الناس بمذهب الاعتزال، يلزم الناس بمذهب الاعتزال بقوة السلطان. وهذه سمة في أهل الأهواء في الفراق. أهل السنة إذا كان لهم السلطان لا يلزمون الناس بمذهبهم، إنما يدعونهم دعوة إلى الله ويبصرونهم، لكن ما يأتون بالشخص ويقولون اعتنق السنة ولا ذبحناك وإلا سجناك وإلا غربناك، لا، ما تجد أهل السنة فعلوا ذلك على مدار التاريخ. نعم يدعون للسنة، يكافحون البدع وأهلها، يأمرون باعتزال أهل البدع وهجرهم إذا كان أهل السنة أقوياء، لكن أنهم يرغمون الناس على أن يعتنقوا السنة إرغاما، هذا لا يوجد أبدا عند أهل السنة، لأنه خلاف الحق. يعني تكره الناس؟ لا، لأنه الإكراه لا ينبني عليه إيمان، الإكراه لا ينبني عليه إيمان، فلماذا يكرهون الناس؟ إلا الفرق، أي فرقة تتمكن تلزم الناس بمذهبها. الخوارج تمكنوا من بعض بلاد المسلمين فألزموا الناس بمذهب الخوارج، وأن يصلون وراء أئمة الخوارج، وأن يقولوا بأصول الخوارج، وأن يكون مرجعهم الخوارج إلى آخره. ثم الرافضة لما تمكنوا في القرن الثالث والرابع الهجري ألزموا الناس بالرفض، وكانوا يطردون يقتلون أئمة السنة وعلماء السنة ويطردونهم من المساجد، ولا يسمحون بتلاوة تفاسير أهل السنة ولا الحديث النبوي ولا السيرة ولا غيرها من علوم الشرع، ما يسمحون بأن تدرس علنا في المساجد. فكذلك المعتزلة، المعتزلة في القرن الثالث حينما تبنى المأمون مذهبهم أراد أن يلزم الناس خاصة أهل السنة أن يلزمهم بمذهب المعتزلة، وأن يفتح للناس باب الحوار والفتنة بين المسلمين واليهود والمسلمين والنصارى والمسلمين والمجوس، وبين الفرق بين المعتزلة والجهمية والقدرية والمرجئة، فثار حراك عجيب في بلاد المسلمين في المساجد والمجالس ومجالس الولاة الذين يوافقون المأمون على مذهبه، فتحوا باب الحوار والصراع بين جميع الفرق، مسلمين وكفار وفرق المسلمين والتي تدعي الإسلام، كل أصبح يدعو ويناظر ويجادل في مذهبه. تولد عن هذا اختلاط المذاهب، اختلاط الفرق. أكثر طلاب العلم فضلا عن غيرهم ممن دونهم يجهلون هذه المسألة، وهي مسألة مفصلية مهمة تعطينا التصور الصحيح عن الفرق اليوم. فصار الصوفية يجادلون والرافضة يجادلون والقدرية والمرجع إلى آخره، كل الفرق، كل يجادل ولا يمنع، والذي يمنع من الجدال في هذه الأمور يسجن ويعذب. فاختلط الحابل بالنابل، وكثر التضييق على أهل السنة أكثر من غيرهم. العجيب أن المعتزلة لم يضيقوا على خصومهم الآخرين إلا على أهل السنة، خصومهم كثير، كل الفرق خصوم للمعتزلة لأنهم كلهم بينهم عداوات، ومع ذلك المعتزلة في عهد المأمون لم يضيقوا إلا على أهل السنة فقط. فمن هنا امتحن أهل السنة، قتل بعضهم وسجن كثير من علماء الأمة منهم الإمام أحمد، وضربوا والإمام أحمد نظرا لأنه رأس الأمة ورأس أهل السنة وهم الأكثرية، الخلفاء هابوا أن يقتلوه لأنهم عندهم سياسة، لا يريدون أن ينفروا العامة ضدهم، يريدون أن يستجلبوا قلوب العامة، فما قتلوا الإمام أحمد رغم أنهم قتلوا غيره من أئمة المسلمين، وامتلأت السجون بأئمة السنة ليس غير، وحصلت القضية حصرت في قضية خلق القرآن بزعمهم، وتصدى لهم الإمام أحمد، فكانوا يخرجونه من السجن مكتوفا مضروبا يضرب حتى يغمى عليه، وانخلعت ذراعه وانخلعت يده من التعليق بالأخشاب التي يعلقون بها من يعذب، فكان يقولهم القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، هاتوا لي آية من كتاب الله، يأتنون له بآيات فيفسرها بتفسير السلف التفسير مقتضى اللغة، ويفسرها بسياقها بمقتضاها على أنها لا تعني خلق القرآن وأن القرآن منزل كما ورد في القرآن منزل غير مخلوق. فانتهت المحنة بعدول أحد الخلفاء عن المحنة بقناعته بأن هذا المذهب باطل، وكان مما أقنعهم رجل أظن يقال له الأدرعي إذا ما نسيت، جاء وقال في مجلس أحد الخلفاء: ما قلتموه الآن من أن القرآن مخلوق هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم أو جهله؟ فقال المعتزلي أظن ابن أبي دؤاد: علمه. قال: إذا كان علمه لماذا لم يبلغنا إياه وأصبحنا نتجادل في القرن الثالث؟ هذه مسألة عقيدة ودين، وأنتم تجعلونها مفصل الدين، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علم أن القرآن مخلوق فلماذا لم يبلغنا ولم ينقل عنه ذلك؟ معناته أن النبي صلى الله عليه وسلم جحد أصلا من أصول الدين. قال: لا، لم يعلمه. ثم سأله عن الصحابة هل علموا أو لم يعلموا، فقال: لم يعلموا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أن القرآن مخلوق. فقال: أمر لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابة رسول الله ولا تابعيهم ولا تابع التابعين تقولون به ولا أصل له، كيف يكون ذلك؟ فقال الخليفة: صدقت، لا وسع الله لمن لم يسعه هذا الحق الذي قلت أو نحو هذا الكلام. فقطعت المحنة. فالشاهد أن المعتزلة وكل الفرق إذا تمكنت فرضت رأيها بقوة السيف بالعنف، فلما تحاورت الفرق في هذا العصر وأطلق لها العنان تلاقحت. إيش معنى تلاقحت؟ كل فرقة صار عندها من ضلالات الفرق الأخرى بناء على الجدال، فهذا ينتصر وهذا ينهزم وهذا يسلم لخصمه وهذا، فأصبحت المعتزلة فيها تشيع والشيعة فيهم معتزلة، أصبحت القدرية دخلت في فرق الكلامية في العصر الأول، وصارت القدرية موجودة في الجهمية وموجودة في المرجئة، والمرجئة اقتنعت بعض أقوال القدرية، فتلاقحت الفرق فأصبح كل فرقة عندها من مبادئ الفرق الأخرى، وتحولت الخوارج إلى معتزلة. إلى اليوم الخوارج الباقون وهم الأباضية هم خوارج وعلى مذهب المعتزلة كذلك إلى اليوم. أكثر من يمثل مذهب المعتزلة الآن في هذا العصر هم حزب التحرير والإباضية والزيدية. والزيدية ثلاث جماعات الآن تمثل مذهب المعتزلة، وكل منهم له مذهب، هذا شيعي وهذا خارجي وهذا عقلاني، وهم حزب التحرير. فاختلاط الفرق كثير من الناس يجهله، ولذلك السلف كانوا يسمون أغلب الفرق جهمية. لماذا؟ لأنهم أخذوا ببعض أصول الجهمية وهي التأويل. الجهمية عندها تعطيل وتأويل، التعطيل هو المرحلة الأولى والتأويل هو المرحلة الثانية. فالجهمية تحولت إلى التأويل، فتفرع عنها لا إله إلا الله الكلابية، ثم نتج عن الكلابية الأشاعرة والماتريدية، فبعض أصولهم جهمية إلى اليوم. ولذلك بعض السلف يطلق على هذه الفرق جهمية، كما فعل ابن القيم في رده على الجهمية. وما يقصد الجهمية الأولى، يقصد الجهمية الفرق التي أخذت ببعض مبادئ الجهمية منذ القرن الثالث وتلقفتها، وقد نقول لطفتها بعض التلطيش لتكون أقرب إلى النصوص، لكنها أصول جهمية، خاصة في صفات الله وفي القدر وفي الإرجاء. هذا ينبغي أن يعلم، لأن جهله يؤدي إلى الخلل في تقرير الفرق وما هي عليه. ظهرت بدعة لم تكن فرقة، لكنها بدعة قيلت في القرن الثالث أو آخر الثاني، وهي بدعة القول بالطاعة المطلقة للوالي والخليفة، وظهرت في عهد يزيد بن عبد الملك سنة 105، يعني في أول القرن الثاني. ظهرت طائفة من المسلمين جهلة قالوا خليفة المسلمين يطاع في كل شيء حتى في معصية الله، تجب طاعته في أي أمر يأمر به ولو كان معصية. طبعا هذا شذوذ، لكن قال به بعض الناس وصار مذهب لبعض الناس. كما أن الرافضة بدأوا يعلنون الطاعة المطلقة لأمتهم وشيوخهم، يطاعون حتى في المعصية. ثم ظهرت في الصوفية، لأن الطرق الصوفية بدأت فيها البدع والأفكار الباطنية والأفكار الفلسفية والغنوصية وغيرها، بدأت فيها مع بداية القرن الرابع. كانت الصوفية في القرن الثالث يعني فيها سذاجة، مع أن فيها تقليد لعباد الكفار وعباد الأمم، وفيها شيوخ ومريدين، وأن الشيخ المريد يخضع للشيخ ولا يخالفه، لكنها لم تتعمق في الكفريات والزندقة إلا في القرن الرابع الهجري، تواكبت مع توسع الباطنية، ودخلت الباطنية في الرافضة، ودخلت الرافضة في الباطنية. ولذلك تجدون في عصرنا بينهم توائم، رغم أن الصوفية يدعون السنة والرافضة رافضة، لكن بينهم قواسم مشتركة كثيرة، أعظمها العداء لأهل السنة عداء شديدا، ويجتمعون وإن اختلفوا بعض الجزئيات يجتمعون على أهل السنة الرافضة والصوفية كما هو اليوم. فهذه الفرق تعتقد عصمة أئمتها وتقول بالطاعة المطلقة لهم والتصديق المطلق والإذعان بدون تفكير. وكلكم يعرف أنه كثير من شيوخ الصوفية وشيوخ الرافضة يرتكبون الفواحش ويبررونها ويرون أنها كرامات، وهذا موجود في كتبهم، مثل جامع كرامات الأولياء للنبهاني موجود، فهو يذكر الموبقات والفواحش التي يفعلها الشيوخ ويرى أنها كرامات ويقول من كرامات فلان رضي الله عنه أنه فعل بالدابة، يعني فاحشة، كراماته هذه ومليئة كتبهم وأخبارهم حتى اليوم. ويوجد الآن من كبار الصوفية من اعترف ورجع إلى الحق وذكر من الخزايا والموبقات ما ينداله الجبين، يتركون الصلاة والحج والصيام ويقولون نحن أولياء ارتفعنا عن التكاليف. إذا حضرت الصلاة المريدين للشيخ الطاغوت يصلون وهو أمامهم يعربد ويسكر، فيقول بعض سذاجهم لماذا ما صليت؟ قال أنت جاهل، أنا تأتيني الكعبة وأصلي فيها وأطوف وأنتم لا تشعرون، تأتيني الكعبة. هذا موجود الآن، لم يعد خفي، شيخ الطرق يصرحون به وأتباعهم يريدوهم يسلمون، لأنه لا يقول عندهم إلا الحق. لو ارتكب أعظم الموبقات وأعظم الفواحش جعلوها كرامة له، فهذا انتكاس، ليس بعده انتكاس، نسأل الله السلام والعافية. فهذا بدأ العجيب أنه قديم، من القرن الرابع الهجري بدأ هذا الزيغ والانسلاخ من الدين من شيوخ الطرق الصوفية وبعض رؤوسها، قديم، وتداعت عليهم الأمم ووصلتهم إلى هذا الحد، وعبث بهم الشيطان. وربما سمعتم بعض الاعترافات التي الآن بدأت تنتشر عبر الوسائل التواصل الاجتماعي، والقصص العجيبة من بعض شيوخ الصوفية الذي تاب، ومنهم من قال إني تعاقدت مع الشياطين صراحة وعرفوني بأسمائهم، وكنت أناديهم بأسمائهم وأعرف أن هذا الشيطان فلان ومن ذرية إبليس، وأنه أحيانا يكون لي صلة بإبليس نفسه، وأتعاقد وأتعاهد معه على بعض الأمور، وكنا نعمل هذا أيضا بكامل إرادتنا لا تغيب عقولنا، وكنا نظن هذا هو الحق، حتى الله عز وجل قيض لهم التوبة، فصاروا ينشرون هذه الأمور علنا، وهم ثقات من الرجال الذين يعتبرون من أهل الصدق، وهم كثير. وقد رأينا، وأدعي لنفسي، من بعض طرهات الصوفية ما لا يكاد يعقل، ما لا يكاد يعقل. أضرب لكم نموذج أو نموذجين. مرة دخلنا على قبر من يسمونه ولي، وهذا القبر عنده سدنة وعنده حراس وعنده عاملون يعملون بكل متطلبات القبر ومن يزور القبر. فلما دخلنا رأينا كثيرين يطوفون بالقبر كطوافهم بالكعبة. احنا أردنا أن نستطلع، يعني هذا تخصصنا، لكن ما أحببنا أننا ندور معهم. طيب، ما أحببنا أننا ندور معهم، فعكسنا الطواف، طوافهم عكسناه. فقال لنا السادن رجل معمم عليه جبة، قال لنا عكس يا حاج. هو ما علم أننا متعمدين، ظننا جاي نطوف ونتبرك بهذا القبر. الحالة الثانية عند قبر من القبور، نسيت اسمه، رجل ليس بعيد، يمكن هو جد لأحفاده الأحياء، فجئنا للقبر لنطلع على ما يدور، فوجدنا عجبا. أولا، الذين يدخلون على القبر يدعون الميت دعاء شركي، اللي يدعو بالرزق، واللي يدعو بأن يهب له ولدا لأنه عقيم، والذي يدعو بتفريج الهم وشفاء المريض، يطعون صاحب القبر نفسه، لا يدعون الله. فمما رأيناه امرأة عليها أثر الفقر والتعاسة. وجاءت فألقت الدريهمات في حجر الحفيد، حفيد هذا اللي يسمونه ولي، ألقت الدريهمات فأذن لها، فجاءت تدعو صاحب القبر بأن يهب لها ولدا، تدعوه من دون الله. ثم رأينا هذا الولد اللي جده صاحب القبر لابس ثوب فضفاض واسع يلبسونه هناك في بلدهم في الأرياف. نعم طيب إن شاء الله في الأرياف. فمعه يعني ثوب واسع وقد فرشه للناس، ورأيناه يكاد يمتلئ من الدراهم والعملات بأنواعها، يأخذ أموال الناس. والعجيب الذين معنا قالوا هذا فلان نعرفه، إذا راح للجامعة لبس لباس فرنجي وكرافته وظهر مظهر الفرنج بتمام اللباس، إذا جاء القبر الجد صار درويش ذو ثوب عريض من أجل يملأه بما يلقيه الناس في حجره فيستحله حراما ويعيش عليه حتى يصبح من أكابر التجار، نسأل الله السلام والعافية. وهذا حال القوم الآن وقبل الآن، لأن هناك من يدعي أن التصوف خف وأن المتصوف كانوا قديما جهلة والآن تبصغوا وسمعوا. لا أبدا، ما هم جهلة، ممن يتابعون التصوف حملت دكتوراه وحملت رسائل وباحثين ورجال في الدنيا ما يبارون في أمور الدنيا، لا يبارون، ومع ذلك الله عز وجل أغلق عليهم الحق والهدى، نسأل الله السلامة والعافية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.